السلام ورحمة الله وبركاته. يقول حضر صلاة الفجر هي ولم أصلي السنة قبل فصليت الفرض، هل بعد ذلك أصلي السنة بعد الصلاة أم أنتظر طلوع الشمس؟ نعم بعد الصلاة تنتظر تصلي السنة لأنها قضاء، وقضاء الفوائد تصلى حتى في وقت النهي، وإذا انتظرت إلى الضحى فلا بأس أيضا تقضيها. ما حكم من إيش يسب الرزق؟ إيش معنى يسب الرزق؟ يعني سب، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أدري وش يقصد. ما حكم من يسب الرزق؟ كيف يسب الرزق؟ قلنا قليل يتنقص نعمة الله يزدري نعمة الله عليه، أو يسب الرازق؟ الله المستعان، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، الله بحكمته يقدر، يعني يبسط ويقدر ويضيق بحكمته سبحانه. إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه. والغنى هو الغنى بالله، ليس الغنى من يعني لم يستغني إلا بمخلوق، أو لم يستغني إلا بالدنيا، هذا هو الفقر الحاضر. لكن الغنى عن الشيء إلى به، الغنى بالله عز وجل، عز وجل، هذا الغنى الحقيقي. هل الصلاة في المساجد المجاورة للحرم يشملهم فضل الصلاة في الحرم؟ لا، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، نص صريح. ما هي صلاة الشروق؟ إذا أشرقت الشمس وانتشرت على المنازل، طلع ارتفعت قيد رمح، هنا صلاة الضحى أو صلاة الإشراق. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.